Dios, la بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فلا مضل له، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا. قال الله تبارك وتعالى: لعن الكافرين وأطعن الرسول. في هذه الآيات الكريمات مواعظ وحكم، مواعظ لنبيه، ويخاطب الله تعجيزا لرسوله. تنتقل الخلائق وينتعمل عندما يقرب، يأتي قيام الساعة برزقه وأجله وشق. خلق الثقلين لعباده، حتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى إذا حضر أحدهم الملح يتمكن بسببه من رحمة ربه سبحانه، لا يجوز له أن يفرط حتى يأتي ذلك الوقت، أو تقول حين نفرط في هذه الحياة والحياة الدنيا آخرة. والليل علينا أن ننظر ماذا هما خزانة هما كالخزانة لح. نسأل الله من فضله، لا ولا نفرط، فأنابوا إلى ربهم واستكانوا. الإنسان الذي لا يدري. فالأمر الثاني ما أخفى الله أمر الساعة، عندما إن الله عنده حكم الأمر كذلك يدريك لعل سؤله لنبيه خر لذلك شروطا وغير ذلك من خرجت الشمس من مغربها أعني الأجل أو قد ذلك بين الله سبحانه. وقد تكون قريبة لا تنفعه أعدي، أو إذا علمنا أن عجل بها الذين لا يعلمون أنها الحق. هذا هو شأن الطائعين وشأن العاصين والعياذ. الأولى من ذلك أن قارئنا وخالق أولى والأحرى أن ننظر في ذلك. قال الله سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى وبين تكون قريبة. نعم الله لعن كيف. نعم إن الله لعن الكافرين وأعد لهم. هود الذين علموا هم الله لعن الكافرين وعنهم أبعدهم عن طاعة عنه. اللعن هو الإبعاد عنهم أبعدهم، لأنهم كفر عنهم أبعدهم عن طاعته. وقالوا لهم ذوق عذاب النار، ويقال لهم لا يجد وليا ولا نصيرا في ذلكهم أطاعوه وتزودوا لتلك ذلك اليوم العصيب منزلتان ليس ودوا لذلك اليوم وأخذوا الحيطة، أو فحينئذ لا يجدون ولا يجدون لهم وليا خالدين فيها أبدا، خالدين فيها لتقلب وجوههم في النار خالدين فيها أبدا لا يجدون لهم ولي. الله لعن الكافرين وعد لهم تقلب وجوههم في النار. هو المعروف في نار وحال نار الدنيا عذاب الساعي دائما وأبدا. والعوذ بالله من الشعوذ بالله من لا يفتر عنهم العذاب ولا يفتر عنهم دائما وأبدا. أن الله يخرج من إما الكفار والعصاة، فهم الذين تقلب وجوههم في النار تقلب وجوههم. ربنا إنا أطعنا وأطعنا الرسول، أو في ذلك الوقت قولهم ذلك ويتمنى وأطعنا الرسول، نفذنا كتابه واتبعنا كتابنا ما أمر به، ليتنا أطعنا الله. ربنا إنا أطعنا وفي ذلك شياطين عزم أن يخرج ذر هؤلاء ويلقي في قلوبهم حتى يعقب وأولئك السادة وسنة رسول الله. هؤلاء لا يريد تزول عنهم الحضور الله ويضلون خلق الله، يكونون وإياهم في نار. ظالم على يد أقف يعض الظالم على يديه، كهم الكبرى وهم السادة. الذكر الذي هو القرآن والسنة المطلع كل مسلم قائدة والإمامة ويهتدي إلى الصراط المستقيم الصراط المستقيم، ومن اتبعه ومن أخذه سبحانه وتعهره أو أمره أن يفعل هذا. ماذا فعل أولئك؟ أضلوهم السبيل، أضلوهم فأضلون السبيل. لكن يشفوا من أولئك، أعني من الكبر، يريدون أن يتشفوا من السادة ومن الكبر، وفي ذلك المقام بأن ضعف لهم العذاب وآتهم ضعفه. قال في موضع أهل التابع لكل منه ذلك في محكم كتاب لا يخفف عنهم منا. هدينا إلى من لها أن تطوف. هذا السائل يسأل عن امرأة أو عن طواف الوداع وعهده في مسجد به مقبرة. قول السائل هل تجوز الصلاة في مسجد؟ أيجوز بناء المسجد؟ أما الصلاة فلا تجوز في مسجد فيه في مسجد في قبره فلا تجوز. لكن لو وجد هذا يقول إذا كان القانون في البلاد قول أعتقد أنه لا قانون. لكن لو وجد قانون يأمر بترك أو غيرها من أمور الشريعة ولم تكن له للقتل هذا أمر واجب وتربية اللحية ما جعل علينا في هذا الدين يسر ولن يشاف وبيسر والدين غيره الضرر في تربية لم يكن له بين الأخرة بأنه عليه وأسخط عليه بسخط الناس. غدا إن شاء الله في الوداع يا إخواني طبعا الحاج عندما أو ممن كان في مكة لا يجوز إلى العاشرة في الضحى أو نترك الصلوات ولا يجوز في الوداع لا يمنع من الصلاة أعلم. أقول ما حكم الناس الذي لا ينتفع إلا بأحدهن Thank you.